أحسن الله إليكم. يسأل عن امرأة ثابت بن قيس عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام، يقول ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة في شأن زوج الثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم أجمعين، وهي جميلة بنت أبي، صار بينها وبين زوجها يعني نوع من الخلاف راجع فيما يقوله بعض أهل العلم إلى أن زوجها يعني كان دميما، ف يعني وجدت نفسها لا تطيق أن تعاشره أو يعاشرها، فاشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت منه يعني أن تفارقه، فشرع الخلع. الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بأن تعيد له ما أعطاها أو بعضه، ولا يجوز الحقيقة الزيادة على هذا. صحيح أنه لا يجوز للزوج أن يطلب أكثر، أن يستعيد أكثر مما أعطاها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كان أمهرها حديقة، قال يعني تعطينه الحديقة، قال وافقت، فقال لثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقة أو كما جاء في الحديث. فهي تكره الكفر كفران العشير، يعني تقول كما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر النساء وقال تكفرن العشير، قلنا نكفر بالله، قال لا، تكفرن العشير أي تجحدن حقوق الزوج، يعني الزوج يتجمل معك ويعطيك ويشتري لك وكذا وكذا، وبعدين تأتي بعض النساء أو كثير منهم تقول أبدا ما أعطانا شيء، وكثير منهن بهذه الصفة، قل منهن من تعترف بالمعروف وتشكر نعمة الله. فإذا جميلة تقول أخشى أنني لا أقوم بحقوقي كما ينبغي، حتى في بعض الروايات تقول والله لولا الخوف من الله لبصقت في وجهه من شدة الدمامة، كما ورد في بعض الروايات. فهي تقول يعني تلتمس من الرسول عليه السلام أن يخلصها منه، فأعادت له ما أعطى، فالرسول عليه السلام عرض عليه وأمره بأن يخالعها، وإذا وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أحسن الله إليكم. يقول أبي حجز لأداء العمرة ودفع المال المطلوب وهو في مصر، وقبل العمرة بخمسة أيام توفي بعد خروج التأشيرة وتذكرة الطيران، فما حكم المال الباقي؟ وما حكم النقود التي أخذتها الشركة مقابل تذكرة الطيران والتأشيرة؟ يقول وأنا ابنه وأدي عنه عمرة، فهل يجوز أخذ المال المتبقي؟ على كل حال رحم الله والدك ووالدينا جميعا، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته. وهذا لا شك لعله يصدق عليه ما قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ما دام عزم وبذل فأدركه الموت قبل أن يحقق أربه وقصده فهو على خير وكتب له أجر العمرة. ينبغي أن تبين خيارات، يعني أول شيء ينظر الورثة، الوصي على الورثة وهل فيهم قصر أو لا، فينبغي أن تخاطب الشركة لأن هذا عذر يعني قاهر، فإما أن يحل أحد محله في هذا ويدفع المال للورثة منكم أو من غيركم، يعني التذاكر يعني تفاهم مع الشركة بحيث أنها تحل آخر محله، وكل التكاليف التي كانت باسمه رحمه الله هذا الإنسان يدفعها للورثة ويحل محله، أو تطالب الشركة باسترداد هذا المبلغ، والذي يظهر لي لا يمكن أن تمتنع الشركة إذا ثبت أن هذا الإنسان يعني امتنع بوفاته، ما يعني، فهذا الذي يظهر أن من حق الورثة أن يستردوا هذا المبلغ. لكن مثل ما قلت لابد من معرفة حال الورثة ومن يكون وصي ويسعى. كونك تعتمر عنه الأولى أن تعتمر عن نفسك، وخاصة إذا كنت لم تعتمر فيجب عليك أن تعتمر عن نفسك أولا. وهو إن شاء الله أديت عنه العمرة بقول الله تعالى، فوقع أجره على الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك دليل أو أثر عن الصحابة أو السلف في فضل الصلاة في الروضة والدعاء فيها؟ أما الدعاء والذكر والتقرب إلى الله فلا شك يكفي فيه قوله عليه السلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فكونه يصف هذا الموضع بأنه روضة من رياض الجنة، يعني ننام فيها أو نجلس نتحدث، يعني الطاعة تمارس الطاعة، ذكر وتلاوة القرآن وصلاة، الصلاة من أفضل أنواع الطاعات. فهذا ما يعني. وأيضا ثبت أنه عليه السلام يعني كان يتحرى الصلاة عند بعض الاسطوانات كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الروضة. فإذا هذا الموضع لا شك أنه فيه أفضلية، والله سبحانه وتعالى يعني يفضل موضعا عن موضع وبقعة عن بقعة، فيتحرى الإنسان إذا سنحت له فرصة أن يبقى فيها وقتا يعني مناسبا يصلي ويتلو القرآن. لكن ذكرنا مرارا لا ينبغي لإخواننا أن يحتكروا الموضع، يعني بعض الناس يعني يرى الإخوان ينتظرون يقفون وكأنه، فهذا ليس من حسن الأدب فيما يظهر لي. ينبغي الإنسان يعني ما نقول يؤثر على نفسه، يأخذ حقه باعتدال، يصلي ما تيسر ركعتين، وهو إن شاء الله له أجر التعلق والرغبة في البقاء فيها، لكن تركه من أجل يتيح الفرصة لإخوانه. أحسن الله إليكم. يقول: هناك تحايل في الزنا بالزواج المسمى بالزواج العرفي، حيث يتم بورقة بين البنت والشاب، فهل هذا يعتبر ردة عن الإسلام؟ لا شك هذا خطير جدا. إذا كان بهذه الصفة، إذا كان هذا الزواج العرفي، على الحقيقة نسمع به ولا أعرف حقيقته. فإذا كان هذه حقيقة أنه مجرد اتفاق بين الرجل والمرأة وفقط تحقيق الرضا بزعمهم مكتوب أو غير مكتوب، فهذا هو الزنا. إذا لم يكن ولي وشهود وإعلان، فهذا ورد عن الصحابة وعن عمر أنه هدد بالرجم، أن من عمل هذا أنه يرجمه. فإذا لا بد. وأيضا كما جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، وإذا كان باطل فهو الزنا. والفقهاء بعضهم يصرح يقول هذا يعتبر زنا، لكن ما نحكم أنه رد عن الإسلام، خاصة إذا كان مثل شباب جهلة أو ناس غير شباب يعني يجهلون هذا الأمر، ودولة كذلك لا تحكم الشريعة. فكن يعني أحكم أسقط الحكم على الأفراد والدولة كلها ضالة، هذا ليس من الحكمة. إذا قامت الدولة وبين للناس شرعهم وعلموا وعرفوا وأقيمت عليهم الحجة، هنا نحكم على من خالف شرع الله بالردة بشروطها. أحسن الله إليكم. يقول: في إحدى الدول الإسلامية 6 أشخاص اشتركوا في قتل شخص، وتم الحكم عليهم على 6 أشخاص بالقتل، هل هذا صحيح علما أنهم قتلوا إعداما شنقا وليس بالسيف؟ إذا ثبت لدى القاضي فعلا أنهم كلهم اشتركوا في قتله، وللعلماء في تحديد الاشتراك كيف يكون، ومن منهم يحمل أو يعاقب بالقصاص ومن لا يحمل، لكن في الجملة يرون أنه كما قال عمر رضي الله عنه: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، في شأن الطفل الذي تواطأ على قتله الرجل والمرأة وثالث 3. فقالها عمر رضي الله عنه: وحسبك به. وقد قال في حقي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلا شك إذا ثبت لدى القاضي أن هناك من اجتمعوا على قتل المقتول، لكن لهم في تصوير الاشتراك، فمنهم من يقول أن يكون فعل كل واحد منهم صالح لي القتل، أو أنه لا يتم القتل إلا باشتراكهم جميعا، أو ما إلى ذلك. فالحاصل أن هذا يعني ما نستطيع أن نحكم على يعني حكم القاضي، لكن نحسن به الظن. وكونهم يقتلون شنقا فهذا الأولى أن يكون إما قتلا بالسيف أو بالرصاص، إلا إذا كان الشنق يرون أنه أيسر، فقد جاء في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فأحسنوا القتلة. فإن كان أهل الاختصاص والأطباء الشرعيون وما إلى ذلك يقولون هذا أريح للمقتص منه، ورضي ولي المقتول رضي أن يقتل بهذه الصفة، لأن ولي المقتول يقول لابد قتل صاحبي بالسكين يقتل بالسكين، قتله بالسيف بالسيف، قتله بالرصاص يقتل بالرصاص، فمن حقه إذا كانت الوسيلة مباحة، إذا كانت الوسيلة مباحة فمن حق ولي المقتول أن يصر على أن يقتل بنفس الوسيلة التي قتل بها مقتوله. أحسن الله إليكم. يقول هناك سائق سيارة قتل رجلا مارا في الشارع ولم يخبر أهل الميت، فهل عليه شيء؟ أعوذ بالله، هذا مستهتر، يعني حتى لو فرض أن هذا القتل خطأ فهذا مما وقد لا يكون خطأ، يعني تقصير واضح. وبعض السائقين وخاصة أحيانا سيارات شاحنات أو شاحنات يأتي مسرعا سرعة جنونية ولا يبالي بالمارة ولا يبالي، فمثل هذا آثم، ويجب على المسؤولين أن يطاردوه ويتتبعوه حتى يمسكوه ويعاقب العقوبة التي تليق بحاله. إن تبين أنه يقصد القتل أو له سوابق فله عقوبة، وإن كان يعني لم يكن شيء من ذلك فالحاصل أنه يعاقب بما يناسب حاله. أحسن الله إليكم. يذكر يقول زوجته سوف تأتي إلى مكة من مصر بعد أسبوع، يقول سوف أذهب أنا قبلها بيوم أو يومين وأنا محرم من المدينة وأنوي أداء العمرة بمفردي قبلها، ثم أستقبلها ثاني يوم في المطار ونذهب لمكة لنؤدي العمرة، فهل يمكنني الطواف والسعي معها دون أداء عمرة بعد أن تحللت؟ والأمر الثاني يقول كيف تحرم المرأة من بلدها قبل ركوب الطائرة، وما هو الواجب عليها للإحرام والتحلل؟ الأولى بك إذا كنت تعرف أنك لابد أن تلازمها في الطواف والسعي أن تنوي العمرة، تنويها من مطار جدة، من جدة، لأنك ما دمت داخل الحرم وقد قصدي قريب من مكة وخرجت من الحرم، فلا حرج عليك أن تنوي العمرة من الموضع الذي أنت فيه، فتنوي العمرة حتى ما دمت سوف تطوف وتسعى هذه العمرة، وتقصر أو قصدي تحلق ما بقي من شعرك ولو شيئا قليلا، أو إذا ترى أن هذا قد يشق عليك فلا حرج عليك تطوف معها، والطواف عبادة، أما سعيك معها فهو سعي ليس لك فيه أجر إلا أجر مرافقتك لها، لكن السعي لا يتقرب به، ما فيه تطوع في السعي أنك تسعى مرة ثانية بخلاف الطواف. أما في شأن زوجتك فكيفية الإحرام أنها وهي هناك يعني تتهيأ للإحرام، وخاصة المرأة إحرامها يسير يعني في ملابسها المعتادة، الملابس المعتادة، وأصلا هي يجب أن تجتنب الطيب والحاجات هذه ويعني شأ الزينة، يعني تتخفف من هذا، لكن ما تلبي ولا تنوي إلا إذا اقتربت من الميقات. ولا بد أن المسؤولين في الطائرة عادة ينبهون إذا لاحظوا معهم معتمرين فهم يذكرون أنه بقي على يعني الميقات، وأي كذلك لابد تعرف يعني وتعرف زمن الطيران وأنه باقي على الوصول للمطار مثلا ربع ساعة، فربع ساعة في الغالب تكون كافية أنها تلبي وتنوي وتلبي، هذا الذي يعني تحتاج إليه. أحسن الله إليكم. يقول بعض المسلمين يشكرون حكومة فرنسا على استعادة الأمن في دولة مالي، فهل يجوز الشكر للكفار؟ هذا ردة، نسأل الله العافية، ردة على الإسلام. وسمعنا من إذاعات خبيثة كافرة كإذاعة لندن وهي كاذبة كافرة خبيثة، وتروج أن أهل مالي أنهم استبشروا، هذا لا يليق ولا نصدق أن أهل مالي المسلمون يقولون مثل هذا، لكن هذه إذاعة معروفة نصرانية ماسونية خبيثة، وأحذر الإخوان الذين يعملون معها، الذين معها مراسلين محققين مذعين، اتقوا الله، لأن التعاون مع النصارى بأي صفة كانت بإذاعاتهم أو ما إلى خاصة الإعلام فلا يجوز التساهل أو تكون مراسل لهم وهم حرب على الإسلام، هذه إذاعة خبيثة ضالة فيجب الحذر منها ولا يجوز التعامل معها، ومن تعاون معهم فهم تعاون مع الكفار. فالذي يشكر حكومة فرنسا أو يؤيدها بأي حال من الأحوال فهو ضال المضل وهو مرتد عن الإسلام، هذا حكم لا يختلف فيه أهل الإسلام، لأن من أعان الكافر على المسلم بأي صورة من صور الإعانة فهي ردة عن الإسلام. والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والآيات كثيرة في هذا الشأن، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. فهؤلاء الذين تحزبوا على المسلمين ويذكروننا بالأحزاب الذين تحزبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله كما رد الأحزاب وهزم الأحزاب، نسأله جل جلاله أن يهزم الأحزاب وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يدحرهم وأن يرين فيهم عجائب قدرته وأن يهدي ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. إلى متى وهم يتواطؤون مع اليهود والنصارى؟ إلى متى؟ ألا يتقون الله؟ ألا يخافون الله؟ حرب على بلاد الإسلام في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفي مالي وفي الصومال، وهذه الدول الإسلامية بالأموال للأسف واجتماعات وتنسيق خبث وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ألا يتقون الله؟ ألا يعودون إلى رشدهم؟ إلى متى والحرب ضد المسلمين في كل مكان، وهم للأسف من يصفق ومن يدعي وهو كاذب أنه لا يوافق وهم في الحقيقة موافقون إلا من شاء الله، فنسأل الله أن يهديهم ويكفي المسلمين شر أعدائهم من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم أرنا رشدنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين للحق وتعيدهم إلى رشدهم، وأن تجعل ولايتنا يا ذا الفضل والجلال والإكرام في كل بلاد الإسلام وفي كل شأن من شؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك.